أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: المستحاضة أشرتم إلى أنها تجمع بين صلاة الظهر وصلاة المغرب والعشاء، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فهل يكون جمع تقديم أو جمع تأخير؟ يجوز هذا وهذا. هو القصد أن القصد التخفيف عن المستحاضة، التخفيف الوضوء في كل وقت، فتجمع، يجوز لها أن تجمع جمع تقديم أو جمع تأخير، لأن هذا مرض، الاستحاضة مرض، فيجوز لها أن تقدم الجمع أو تؤخره. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: كثير من الناس يقطعون صلاة المصلي في المسجد النبوي، فهل من نصيحة جزاكم الله خيرا؟ النصيحة يا إخوة، على من يمر بين يدي المصلي وهو يصلي، عليه أن يحذر هذا الأمر. لماذا؟ لورود الوعيد الشديد في الأحاديث الصحيحة على من فعل ذلك، بل قال بعض أهل العلم: إن المرور بين يدي المصلي كبيرة من الكبائر، والكبيرة تكفر بالتوبة لا تكفر باجتناب الصغائر، باجتناب الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة. فالحديث يقول: لو يعلم المار بين يدي المصلي، ها، لو يعلم لوقف 40 ماذا؟ 40 سنة، 40 شهر، 40 يوم، 40 ساعة. المهم فيه وعيد، فيه وعيد. وأيضا الوعيد الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمقاتلته إذا منعه ولم يمتنع، وهذا دليل على أنه من الكبائر، فلينتبه لهذا. لكن إذا كان المصلين خلف إمام يصلون، والإمام أمامه سترة، فسترة الإمام سترة للمأمومين، سترة الإمام سترة للمأمومين. وأيضا ينبغي التنبيه، وهو أن الذي يصلي منفرد لا ينبغي له أن يفرط في هذا الأمر، يعني يجعل أمامه سترة ولو كان سارية من سواري المسجد، أو يجعل أمامه شيء يعني يعني شيء يمنع المار من المرور بين يديه، لكن قد لا يتأثر. فعلى كل حال فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. اشتهر عند العامة أنه يجوز قطع صلاة المنفرد في الحرمين، فهل هذا صحيح؟ لا هذا ليس بصحيح، هذا من الشهرة الباطلة، اشتهر عند العامة. لماذا لم يشتهر هذا عند العلماء؟ لماذا؟ لأنه لا أصل له، فهذه الشهرة باطلة ليس لها أصل. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل إطالة الشارب من الرجولة، وهل تخالف الشرع، حيث أنني سمعت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمر بقصه وبتحفه وبجزه، فهل هذا صحيح؟ نعم، إطالة الشارب ليس من الرجولة، لأنه لو كان من الرجولة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقصه بل بحفه، والحف غير القص، الحف يعني التقصير، تقصير شديد. فقص الشارب، إعفاء اللحية، إرخاء اللحية، وقص الشارب أو حف الشارب، هذا كله من الأمور التي وردت بها الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أسأل سؤال: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم ملتحيا؟ بلى. هذه السنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني السنة الفعلية. نعم. السنة الفعلية. كان ملتحيا. هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية؟ بلى. نعم. أمر. هذه سنة قولية. نعم. هل أقر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على إعفاء اللحية؟ نعم. هذه سنة تقريرية. إذن السنة القولية والفعلية والتقريرية دالة على إعفاء اللحية وحف الشوارب، حف الشوارب وأرخ اللحى، هكذا في الحديث. لكن يا إخوة، الناس ابتلوا في هذا العصر بمخالفة هذه السنة. أي والله. فعلى كل من يريد الخير لنفسه أن يعمل بالسنة بقدر ما يستطيع، بقدر الإمكان. لكن بعض المنتسبين للإسلام بعض المسلمين يقول أنه يعاقب على إعفاء اللحية من بعض البلدان. هذا أولا إذا كان الأمر يقينا أنه يعاقب فلعله يعذر، لأن هذا إكراه، والإكراه يرفع الحكم أو يخففه. أما إذا كان القضية وهم وضعف إيمان فهذا الإنسان أعلم بنفسه وأعرف بنفسه. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يوجد بعض الملتحين يحلق الشارب، فهل هذا صحيح؟ لا، الحلق بالمرة ليس من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال حفوا، ما قال احلقوا. وجزوا لا جزوا ونعم وجزوا الشوارب وقصوا هذا كله، يعني الحلق بالمرة هذا خلاف السنة. لكن السنة الحف، يعني يحف، يعني كما يسمونها الآن، كما يعني يعرف الآن عند رقم 3 أو رقم 4 من هذا القبيل. نعم، يعني يبقي شيء من الشارب. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هناك بعض المسبوقين في الصلاة يترك الجهر أثناء القضاء بحجة عدم التشويش على المصلين، فهل هذا صحيح؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، الجهر ليس واجبا، الجهر في الصلاة الجهرية ليس واجبا، لو صلى الصلاة الجهرية سرا صحت صلاته، ولو جهر في الصلاة السرية جهرا صحت صلاته، ليس هذا واجبا، خصوصا وأنه ذكر السبب، قال إذا جهر المسبوق يخشى أن يحصل يعني تشويش على المصلين الذين يصلون حوله، فهذا مقصد حسن ويجر عليه إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل من حج واعتمر عن نفسه هل يجوز أن يعتمر عن والده الميت، وكيف تكون النية؟ نعم، يجوز أن يعتمر عن والده المتوفي، يجوز أن يعتمر، والنية يعني لو نوى النسك الحج والعمرة عن والده نية في القلب صح النسك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ولو جهر قال لبيك عمرة عن والدي أو اللهم لبيك عمرة أو اللهم لبيك حجا جاز. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل توجد 15 أحاديث كلها تحث على الصلاة في الصف الأول واستواء الصف وسد الفرج والتصاف، ومع ذلك نجد في المسجد النبوي أن المصلين لا يهتمون بهذا الأمر، فتجد فرج، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن الشيطان يدخل من خلال هذه الفرج، فما نصيحتكم؟ النصيحة يا إخوة، هذا تقصير من المصلين، تقصير من المصلين، وإلا الإمام ماذا يقول؟ يقول استووا اعتدلوا، هذا أمر من الإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، وقال سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. ومن هنا قال بعض أهل العلم إن تسوية الصفوف واجبة لكثرة الأحاديث التي وردت في الأمر بها، فهذا تقصير من المصلين، المصلين عليهم مسؤولية. أنتم الآن الإمام يقول استووا اعتدلوا، استووا سدوا الفرج سدوا الخلل، لكن ماذا نقول عن تقصير المأمومين؟ المأموم هذه عبادة، وعلى كل إنسان أن يعرف المسؤولية المتجهة إليه. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل حديث أنس رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري، رواه البخاري، فما تعليقكم على هذا الحديث بارك الله فيكم؟ نعم، هذا الحديث صحيح وغيره حديث صحاح، بل في حديث آخر رأى رجلا باديا صدره عن الصف فضرب على صدره هكذا وقال سووا صفوفكم لتسون صفوفكم أو لو يخالفن الله بين وجوهكم، وهذا الحكم أحاديثه مشهورة معروفة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما حكم لباس الإحرام بعد غسله بالصابون وتوجد فيه رائحة الصابون؟ لا، رائحة الصابون ما هو من محظورات الإحرام. محظورات الإحرام منها الطيب فقط الذي يستعمل للتطيب عرفا، أما الصابون فلا يستعمل للتطيب عرفا وإنما يستعمل للنظافة، فلا تضر رائحته إذا بقيت في الملابس أو في البدن، لا تضر. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: قبل 20 سنة تركت صلوات كثيرة متعمد، وأريد الآن أن أقضيها الآن، ولكن لا أدري كم عددها التي تركتها، فماذا أفعل الآن؟ أفتونا مأجورين. إذا كنت في تلك المدة قد تركت الصلاة بالكلية، فكثير من أهل العلم يقولون تارك الصلاة بالكلية يكفر كافر، فعلى هذا يبدأ معك الإسلام من زمن التوبة، من وقت التوبة، وليس عليه قضاء. لكن إذا كنت في ذاك الزمن كنت تصلي وتخلي فهذا ما يكفر، لكن جريمة كبرى. فإذا كنت تعلم الصلوات التي فاتت عليك وكنت تصلي أحيانا وتترك أحيانا فاقض الصلوات، ما كنت تعلمها فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا كنت لا تعلم الصلوات فلعل الله عز وجل يعفو عنك في ترك هذه الصلوات. وأيضا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من أسلم من الصحابة بأن يقضي ما فاته من أحكام الإسلام، والله جل وعلا يقول: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فأنت على كل حال أنت عرف بنفسك، فالذي يظهر العلم عند الله تعالى إن كنت تدع الصلاة بالكلية فلا قضاء عليك. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول هذا السائل: عندي أولاد وأرحام وبنات يصلون نادرا، وقد نصحتهم عدة مرات ودعوتهم واجتهدت في ذلك ولا يستجيبون إلا نادرا، فماذا علي؟ هل برئت ذمتي أم ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا. على كل حال برئت ذمتك إن شاء الله، لأن الله جل وعلا يقول عن النبي وهو نبي: لست عليهم بمسيطر. فالهداية يا إخوة تنقسم إلى قسمين: هداية الدلالة والإرشاد يملكها المكلف، يعني يدعو إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذه تسمى هداية الدلالة والإرشاد. ولكن هداية التوفيق لا يملكها إلا الله، هداية التوفيق لا يملكها إلا رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية عمه أبي طالب، لأنه كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عن الدعوة، وكان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الزمن، فكان حريصا على هدايته للإسلام، حتى أنه كان عنده عند المرض الذي توفي منه كان عند عمه أبي طالب وهو ينازع الموت، فقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند ربي يوم القيامة. فأراد أن يقولها رفق السوء، وكان عنده رهط من قريش، منهم أبو جهل، رهط من قريش، فقالوا: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: يا بني، لولا خوف العار لقلتها لتقر بها عينك. فمات وهو كافر على ملة عبد المطلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، لأستغفرن لك ما لم أنهى عن الاستغفار لك. فنزل القرآن: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. أبو طالب مات على الشرك. إذن هداية الدلالة والإرشاد نملكها، لكن هداية التوفيق لا يملكها إلا الله عز وجل. أنت إذا دعوت أنت وأنا وأنت والثاني والآخر ما نملك إلا هداية الدلالة فقط والإرشاد. أما هداية يعني الهداية هداية التوفيق إلى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. التغيير باليد يكون للحاكم أو للرجل في بيته، والتغيير باللسان يكون إذا لم يترتب، ينظر المكلف إذا كان يترتب عليه مفسدة أعظم فلا يدعو باللسان، إذا كانت تترتب على الإنكار باللسان يعني مفسدة أعظم من المفسدة الموجودة. أما الإنكار بالقلب فكل يستطيع عليه، لأنه ليس أحد يحول بين المرء وبين قلبه. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. هذا السائل يظن والله أعلم أن الصلاة في الروضة كأنها شيء أساسي، يقول: هل يجوز للجالسين في الروضة الشريفة أن يحتكروا المكان كل الوقت ولا يسمحون لباقي المسلمين من أداء هذه الشعيرة؟ يا إخوان اسمعوا اسمعوا اسمعوا، الصلاة في الروضة أو الذكر في الروضة أو قراءة القرآن في الروضة أو الدعاء في الروضة ليس له مزية عبادة، ليس فيه مزية للعبادة. الله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: صلاة في مسجد هذا ماذا؟ تعدل ألف صلاة فيما سوى، تعدل ألف صلاة فيما سوى. هل قال الروضة تزيد على على على المسجد كذا وكذا؟ أبدا. هل كان يقصد الروضة عليه الصلاة والسلام يصلي فيها ويذكر الله فيها ويدعو فيها؟ لا. فهذا العمل من جهل الناس، من جهل المسلمين بشريعتهم. الحديث ورد: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. هذا صحيح، لكن ليس لها، الله أعلم بالمراد، لكن ليس للعبادة فيها مزية. لو كان للعبادة فيها مزية لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بها من غيره والصحابة في عهده ومن بعده عليه الصلاة والسلام، لكن ليس للعبادة فيها مزية. فوجهوا الناس وبينوا للناس الحكم الشرعي. الحكم الشرعي: الحق ضالة المؤمن أينما وجده عمل به. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما هو الضابط في السلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ وهل زيارة المدينة تكون من أجل القبر أو من أجل المسجد؟ لا، من أجل المسجد. الزيارة إلى المدينة من أجل المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. هل فيه مسجد آخر تشد الرحال إليه؟ أبدا. هل قال النبي عليه الصلاة والسلام يشد تشد الرحال إلى قبر فلان أو قبر فلان أو قبري أنا؟ أبداً. لا، بل قال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا، يعني التردد عليه، لا تجعلوا قبري عيدا. أما الضابط للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فكما ورد: بسم الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. هذا الذي ورد، لأن الصحابة قالوا: عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إلى آخره. فيعني السلام، نحن كل ما دخلنا ولله الحمد مع باب من أبواب المسجد نقول: بسم الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، ونكتفي بهذا القدر إلى هذا الحد. وفق الله الجميع.